إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فسنعيد بعض ما قلناه في المرة السابقة فقط من عندي شروط البخاري في كتابه الجامع الصحيح. نقول إن أول من وضع كتاب يبين فيه شروط الأئمة الستة هو الحافظ محمد بن طاهر المقدسي، فتتبع فيه شروط كل إمام من الأئمة الستة، فقال: اعلم أن البخاري ومسلم ومن ذكرنا بعدهما يقصد أصحاب السنن لم ينقل عن أحد من أحدهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من صبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل منهم. ثم قال: فاعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع،